أكبر حادثة مرت بأهل البيت هي حادثة الحسين عليه السلام وقتله. ولذلك تشوف الإمام جعفر بن محمد في معرض حديث يقول كل الجزع والبكاء مكروه إلا الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. فاطمة الزهراء عليها السلام تبكي على الحسين من أخبرها النبي أن ولدك الحسين يقتل في كربلاء. بكت قالت أبا وهل يوجد من يزور قبر يحيي أمر؟ قال بلى أقوام مرحومون من أمة دول أقوام الله راحمهم. راح تقول لي بعد عندك دليل؟ أقول لك بلي، الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الأعين التي بكت على أبي عبد الله. هاي العين التي تذرف الدم على الحسين، الإمام يقول اللهم ارحمها. يدخل أحد أصحاب الإمام يقول لا يا ابن رسول الله ما لمن بكى على مصاب الحسين؟ يقول لا اسمع، إن من بكى لدم سفك منا. التفت لي بالله عند هذا الحديث، إن من بكى لدم سفك منا ومصاب حل علينا وبأشياعنا رحمه الله يوم لا يرحم إلا من أراد الله رحمته. هذا اليوم اللي هو يوم الحساب يوم القيامة، الله عز وجل يرحم من يريد أن يكون أو تكون له الرحمة.